جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قال السائل: ما حكم من قال يا رسول الله أغثني؟ هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ يقال له مشرك شركا أكبر، ما دام أنه دعا غير الله وطلب منه الغوث فهو مشرك شرك أكبر، يعني يخرج من الإسلام، عليه أن يتشهد شهادة الحق ويرجع إلى دينه. يقول السائل: هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ في الحكم لا، كله واحد، كلهم عبدوا الشيطان، لكن الكافر ما يعبد ذاتا معينة، هو عابد للشيطان بكونه لم يؤمن بالله ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المشرك يعبد ذاتا من الذوات، إما ميت ولا صنم ولا حجر ولا شجر، أم الحكم سواء، كلهم في النار إذا ماتوا على ذلك. يقول السائل: ما حكم من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح، وهي اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى آخره؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، علينا أن نصلي ونسلم عليه بما ورد والأشياء الثابتة عن السلف و علماء الأمة المقتدى بهم من أهل السنة والجماعة. وأما هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان وفيها نوع من الغلو وتجاوز الحد، لا يجوز لنا أن نقوله أو نفعل به. يقول: هي صلاة تشتمل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أن ثوابها يعدل قراءة القرآن 6000 مرة. بعد ما شاء الله جل، وين الناس عنهم؟ وين الصحابة عن هذه الفضيلة الذي قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا ما صار للصحابة فضل ما دام منهم ما يعرفون هذه الصلاة. هذه من الخرافات التي جاء بها الغلاة والذين لعب بهم الشيطان، نسأل الله السلامة والهداية والثبات. يقول السائل: مسجد به ضريح ولا يعلم أيهما الأسبق، فماذا يفعل؟ هل يفعل أنه الأولى إما أنه ينقل القبر ويبقى المسجد، ولا بد أنه في الغالب يتبين أرجح، يسأل كبار الناس كبار السن فيعرف، قد يعرف بقدم المسجد أو بدراسة القبر. وعلى كل حال لا بد أن إما أن يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني، أو يزال القبر وتمحى آثاره من المسجد. يقول السائل: يكثر في مثل هذه الأيام توقعات من نزول الأمطار بسبب المنخفضات الجوية والأرضية وتوقعات الأرصاد. هذه توقعات وتحري عندنا خاصة، ما يقولون سينزل سيفعل يقول نتوقع، يعني تحري حسب ما يرون من اتجاه الرياح والسحب بإذن الله وبمشيئة الله. قد يكون ويحصل ما توقعوه وقد لا يحصل. أنت الآن بنفسك في هذا المسجد أو في بيتك أو في أي مكان، الرعد يرعد والبرق يبرق والسحب مدلهمة، تتحرى أنك بين لحظة وأخرى أن تنزل الأمطار وتجري الأودية والشعر. وبإذن الله إذا شاء الله انكشفت وانقشعت ما نزل شيء. هذا توقع تحري على حسب ما يرى، ما يعني ليس هناك علم قطعي، فهم يقولون نتوقع وبمشيئة الله إذا شاء الله حسب ما تشوف. يقول السائل: ما حكم من يقول كلمة مصادفة أو صدفة؟ أليس كل الأمور على تقدير الله وبقضاء الله وقدره؟ أما من اعتقد أن شيئا قليلا أو كثير يحصل بغير قضاء الله وقدره فهذا منكر للقدر، ومن أنكر القدر فقد كفر، إذا مات على ذلك فهو من أهل النار. وأما كون يقول صدفة، إذا كان يعتقد بصدفة أنها لم تحصل بقضاء وقدر فهذا هو الكافر. وأما كون يقول صدفة يعني أنه حصلت بإذن الله من غير ميعاد ولا اتفاق فهذا لا بأس به، حسب نيته. مثلا تقول: سبحان الله، أنا ذهبت للمسجد أصلي ولا إله إلا الله، صدفة رأيت فلان وأنا لي سنين ما شفته، يعني اتفق بإذن الله بدون ميعاد، توافق من غير اتفاق. والسؤال: هل في الروضة الشريفة فضائل خاصة؟ ايش؟ هل في الروضة فضائل خاصة؟ أنا ما سمعت إلا ما تسمعون وما تقرؤون. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بس يدل على أنها لا شك أن لها فضل، لكن ما سمعنا أن من صلى بها كذا فله كذا، فلا شك أنها أفضل من غيرها، علما بأن الصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل. يقول السائل: ما حكم أن انتقض وضوءه في الشوط السادس من طواف الوداع؟ ولو كان بالسابع يجب أنه يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد، إلا إذا كان الفصل قليلا كأن يكون توضأ من زمزم بسرعة وعاد، فهو إن شاء الله لعله يبني على ما مضى، لكن الشوط الذي قطع يبدأه من جديد. يقول السائل: ما حكم أكل ذبائح، أو يقول أن المجتمعات الغربية التي تنتسب للنصرانية بعضها لا يذهبون إلى الكنيسة ولا يعرفون شيئا عن الإنجيل ولا عن الأديان كلها، هل مع ذلك كله يجوز أكل ذبائحه؟ لا لا، مثل هؤلاء هذول ضائعين، لا هنا ولا هناك، نسأل الله العفو والعافية. هذا ملاحدة ما يعرفون دين ولا اسم، بس اسم أنه نصراني، لو تسأل عن نصراني ما يعرف عنها شيء، فهذا ليس هو المعني، لأنه ما يعرف الله ولا يعرف اسمه حتى يذكره، فهذا لا تؤكل ذبيحته. قل السائل: هل يجوز للمسلم المظلوم أن يدعو على مسلم آخر ظلمه وأكل حقه؟ يجوز، ولكن لو تركت ذلك لله ربما كان خيرا لك، وإذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم الكافي. أما الدعاء يجوز، دعوة المظلوم نسأل الله العفو والعافية، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول السائل: هل اللعن المذكور في الحديث صاحبه كافر مخلد في النار؟ إيش اللعن؟ اللعن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعن الله فلان يعني. نعم، على كل حال اللعن إذا لعن الله إنسان ومعناه أنه طرده وأبعده، قد يخلد وقد لا يخلد، لا يخلد إلا إذا كان مشرك، إذا كان مشرك فقد لعن الله السارق، السارق هو كافر؟ ليس كافر. لعن الله الخمار الزاني، لكن استحق اللعنة لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فقد يتوب قبل أن يموت فيتوب الله عليه، وقد يموت على ذنبه ويعذبه الله بقدر ذنبه لكنه موحد فيخرج من النار بتوحيده برحمة الله. يقول السائل: رجل يقصر الصلاة ودخل مع إمام الجمعة بنية صلاة الظهر قصرا، ما حكم صلاته؟ لا، هذا لا يصح، أنه يدخل مع الإمام بالجمعة بنية القصر ظهرا، لا، هذا خطأ وعبث، إما أن يدخل معه ويكون يحصل على ثواب الجمعة، وإذا جت العصر وهو مسافر يصلي العصر قصرا، وإما أن يعترف بتقصيره ويصلي خارج في بيته وفي أي مكان ويصلي الظهر قصرا إذا كان محروم ولا يريد صلاة الجمعة. يقول السائل: هل المرأة التي تكشف وجهها وترتدي الحجاب فقط هل عليها إثم؟ على كل حال المرأة يجب عليها أن تستر من قدمها إلى رأسها، لا يجوز أن يبدو منها للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، لا يجوز أن يبدو لهم منها شيء أبدا إلا للضرورة القصوى إذا طلبت، مثلا في شهادة أو في نحو ذلك، الأمور التي تخص المحاكم مثلا. أما عبثا أو تبرجا أو مخالطة ونحو ذلك فهذا لا يجوز للمرأة أن تبدي شيء أبدا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. يقول السائل: طبيبة أسنان تعمل في مستشفى للرجال والنساء وتداوي المرضى من الرجال والنساء، فهل عليها شيء؟ إيش تفعل؟ تعالج الرجال والنساء وهي طبيبة أسنان، وبعدين قل هل عليها شيء؟ على كل حال إنها لو إنها اختصت بالنساء دون الرجال لكان أولى لها وأفضل، وهو الواجب عليها أنها ما تقرب الرجال ولا تعالجهم، الرجال يجدون من يعالجهم، هذا هو الواجب. أما إذا كان عاد هناك اضطرار ونحو ذلك فهذا إذا احترزت من ما قد يترتب على ذلك من الآثام فلعلها تكون أخف. أما كونها يعني على هذه الحالة فأنا لا أحبذ أنها تعالج الرجال ما دام أنه لا حمد ليس هناك ضرورة قصوى. الضرورة القصوى لها حكمها، مثل ما أنه يجوز للمرأة أن تعالج عند الرجل إذا اضطرت إلى ذلك ولم تجد امرأة تعالجها، فالضرورة لها حكمها. قل السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يحفظ القرآن ونيته أن يحفظه حتى يأخذ أجرا مقابل تحفيظه وتعليمه للآخرين؟ هو الواجب عليه أن يحفظ القرآن لله من أجل الله، لأنه كلام الله وكتابه المنزل، فإذا حسنت نيته بحفظ كتاب الله وعمل به وأحل حلاله وحرم حرامه وعمل به ثم علمه للناس فلا بأس أن يأخذ عليه إجرة. أما إذا كان القصد الوحيد من أجل أن يأخذ الأجر فهذا ممن عمل من أجل الدنيا، ومن عمل الآخرة للدنيا فهو يعد نوع من الشرك، شرك الأصغر. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.